إيمان بسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. فاللقاء عن مناسك الحج وأنا أحب أن أجعل حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الطويل متنا لي في شرح مناسك الحج وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج أو لم يحج ثم أذنت الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام. نقف عند هذا القدر مكث 9 سنين لم يحج. جمهور العلماء على أن الحج على الفور لمن استطاع إليه سبيلا. خلافا للشافعي رضي الله عنه الذي ذهب إلى أن الحج على التراخي. وحجة الشافعي رحمه الله أن الحج فرض بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وهذه الآية نزلت في الحديبية سنة 6 وحج النبي صلى الله عليه وسلم سنة 10 يبقى إذن الحج على التراخي واعترض الجمهور على هذا وقال إن الحج لم يفرض بهذه الآية وهذه الآية ليس فيها إلا أن من شرع في الحج والعمرة واجب عليه أن يتمهما ولكن فرض الحج بقوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وهذه الايه وردت في سوره ال عمران وسوره ال عمران فيها قوله تعالى فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين هذا كان مع ورد نجران وقدوم ورد نجران كان في اواخر السنه 9 وعلى هذا فان الحجه فرض في اواخر السنه 9 فلا تراخي فالقول قول الجمهور ان من ملك الاستطاعه وجب عليه على الفور ان يسعى الى الحج ثم اذن الناس في العاشره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام فقدم المدينه بشر كثير فلم يبق احد يقدر ان ياتي راكبا او راجلا يعني ماشيا الا قدم فتدارك الناس ليخرجوا معه كلهم يلتمس ان يهتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وان يعمل مثل عمله ينبغي ان تكون هذه نيتك وانت تستعد او تتاهب للحج ان تهتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تعمل مثل عملك. الإنسان إذا حرص على هذا الأمر وجب طعم الحج ووجب أثرا بالعبودية في قلبه. قال تعظمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ومهل أهل الطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلمدم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء علمهم المواقيت اللي هي مواقيت الإحرام المواقيت المكانية وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذات حنيفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلمن قال صلى الله عليه وسلم فهن لهن في رواية البخاري فهن مواقيت لأهلهن فهن بذلك الأصل فهن لهن هذا الحديث حديث ابن عباس أصل في مسألة المواقيت فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة ومن كان يريد لهن فمهنه من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهنون منها فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت وبين أنها مواقيت لأهلها مساكنها ولمن تابع عليها من غير أهلها قاصدا مكة بالحج أو العمر ومن كان داخل المواقيت وخارج مكة فمهنه من أهله يعني إذا الذي في جدة يبقى ميقاته جدة لأنه خارج مكة وداخل الميقات وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها أهل مكة يهلون من مكة لكن كما قال أهل العلم هذا محمول على الحج أن المكية إن أراد الحج يهل من مكة أما إن أراد العمرة فباتفاق لابد أن يرجع إلى التنعيم أو إلى أدنى الحلم ومن كان يهلهن فمهله من أهله وفي لفظ عند البخاري فمن حيث انشأ يعني ايه من حيث انشأ يعني ان كان الانسان قاصدا مكة وتجاوز الميقات وليس في نيته ان يحرم ان يعتمر او ان يحج وبعد ان وصل جدة بدا له ان يعتمر او يحج يبقى خلاص يحرم من حيث نشأت هذه الارادة عنده واحد مولد جدة عشان ياخد طريقه الى المدينة وده بيحصل كتير بعد ما يوقع لم يحرم وحين يصل الى جدة يجد ان الطريق السلطان قد اغلقت الطريق الى المدينة خلاص والناس تطلع على مكة الان يبقى يحرم من جدة في هذه الحالة ولا شيء عليه مسألة اخرى لو ان انسانا من اهل الشام دخل المدينة هو يريد مكة دخل المدينة ثم أراد مكة هل معنى هذا أن ميقات أهل الشام الجحفة اللي هي راضخ وليس اللي هي جبعة هل معنى هذا أنه يجوز له أن يؤخر الإحرام ويتجاوز ميقات المدينة حتى يصل إلى الجحفة اللي هي راضخ على اعتبار أن راضخ ميقات أهل الشام ومصر لا ليس له هذا ليس له هذا في مذهب الجمهور خلافا للمالكية والحنفية الذين قالوا يجوز الاقدام على هذا لكن الافضل ان يعلم من ميقات اهل المدينة طالما انه في المدينة ومر على ميقات اهلها لكن الجمهور رأوا ان هذا واجب وهذا هو الصواب لان الحاصل ان الانسان موجود في مكانه واراد ان يقصد مكة للنسك اذا افضل ميقات يقابله عليه ان يحرم منه طيب هل لابد ان يحرم من الميقات من ناس الميقات هل يجوز له ان يحرم قبل الميقات اخ علاء تطلق الوالد نشوفك معاني جدا هل يجوز له ان يحرم قبل الميقات ذهب عامه اهل العلم الى انهم يجوز له ان يحرم قبل الميقات وكره له مالك ان يحرم قبل الميقات وقال يحرم من الميقات وذهب اهل الظاهر الى انه احرم قبل الميقات كان احرامه باطلا ولا سلف لاهل الظاهر في هذا ومما يدل للجمهور انه يجوز له ان يحرم قبل الميقات حديث الصبي بن معبد رضي الله تعالى عنه عند ابي داود والنسائي الصبي بن معبد كان نصرانيا فاسلم قال فأردت الحج والعمرة فخرجت حتى إذا كنت بالعبيد أهللت بهما فسمعني سليمان بن ربيعة وزيد بن صوفان فقال هذا لا يفقه مثل بعير أهلك. قال فكأنه حمل علي جبل من قول إمام. فأتيت عمر رضي الله عنه فذكرت له ذلك، فقال هديت بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والعبيد تقع قبل النبي. إذا كان الأمر كذلك فلا نتصور أن المواقيت حزام يحيط بمكة المقررة. من أراد أن يقصد مكة بحج وعمرة لا يتجاوز هذه المواقيت إلا محرما، لا يتجاوزها إلا محرما. فإن أحرم قبلها جاز، وإن أحرم نفس الميقات كان هذا أفضل، لأنه يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم فما سبقه. والإنسان إذا غفل عن الميقات أو نام ثم اكتشف أنه قد تجاوز الميقات، إما أن يرجع إلى الميقات ولا شيء عليه فيخرج من الميقات، وإما أنه يجب عليه نام في مذهب جمهور العلماء شاة توزع في فقراء الحرم، تذبح في الحرم وتوزع في فقرائه ويحرم من حيث تذكر أو من حيث أفاق من ذلك. كده احنا فرغنا من مسألة المواقيت. بعد المواقيت الإنسان يعمل إيه؟ لما بيجي عند المخاطر هيعمل إيه؟ هيحرم. يبقى إذا سنتكلم عن الإحرام. إذا أنه يستحب لمن أراد أن يحرم أن يغتسل وأن يتطيب وأن يتجرد من سائر ثيابه ويلبس الإزار والرداء والنعلين. كم حاجة دول؟ ثلاثة. دليل الأول إحنا قلنا يستحب له أن يغتسل في سورة الترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد بإهلاله واغتسل. طيب ويتطير في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطير بأطيب ما يجد من الطيب ثم أرى ذلك في رأسه ولحيته وسيأتي حديث ولا هذا حديث متفق عليه وفي لفظه ثم أرى وبيص المسك في مفرق رأسه بعد أيام إذا يستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يتطيب عليه الصلاة والسلام. فإن أراد أن يحرم فقد ورد في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. الخف اللي هو البوت الحذاء اللي بيغطي الكعبين، الكعبين اللي هو بيزين الرجل، العظمتان الناتئتان عند موضع اتصال الساق بالقدم. يبقى إذا الأشياء اللي بتنعرها اليومين دول إن هو يجيب تعبان اللي هو سليب يعني لكن بكباسين، ويجيب فنان لكن بكباسين، كل ده لا لا لا يصح أبدا. وليحرم أحدكم في إزار وإداء ونعلين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. يبقى الإنسان كده تهيأ تهيأ للإحرام. نعود إلى حديث جابر رضي الله تعالى عنه بعد أن خطب الناس صلى الله عليه وسلم وعلمهم المواقيت قال جابر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس بقينا من ذو القعدة أو أربع وساقها له. إن خرج خمس أيام من ذو القعدة أو أربع أيام خرج عليه الصلاة والسلام، إنه يعني في 25 من ذو القعدة. يبقى يفاضل خمس أيام إن كان ذو القعدة 30 يوما أو أربعة أيام إن كان ذو القعدة 29 عام، 29 عام، وساق هديا. قال فخرجنا معه معنا النساء والولدان حتى أتينا ذات حليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. ذو الحليفة على بعد 6 مليون من المدينة، يعني هذه المرأة خرجت لا تكون في أمر ولدتها بل في وقت ولدت 6 أميال، كم تستوعب 6 أميال؟ فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوبي وأحرمي، أن تحفظي بثوبك وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو صامت، ثم ركب الأصوات حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالحج هو رأس خبر. يؤخذ من هذا القدر، نقف عند هذا القدر، يؤخذ من هذا القدر أنه مستحب للإنسان أن يحرم عقب صلاته، لكن ليس هناك ما يسمى بركعتي سنة الإحرام، وإنما كما قال ابن قدامة رحمه الله إن كان سيصلي فضلا يحرم على الفرض، إن كان الوقت ليس وقت صلاة أصلا جاز له أن يصلي ركعتين لله عز وجل، يعني مطلق التنفل، ثم يهيب بعد ذلك بما يريد. النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، وهو كان قد خير أصحابه وقال من أراد أن يهن بالحج فأهن بالحج، يبقى ده إيه؟ مفرد. ومن أراد أن يهن بعمرة فليهن بعمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها وسيأتي إن شاء الله، ومن أراد أن يهن بحج وعمرة فليفعل، يبقى ده إيه؟ القارن. يبقى إحنا عندنا كام؟ 9 3، المفرد الذي سيهن بحج فقط، القارن الذي سيهن بحج وعمرة معا، نفس أعماله هي أعمال المفرد، لكن هيتسبب حج وعمرة بس بشرط أن يسوق الهدي. والمتمتع هو الذي أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد أن يأتي بالعمرة يحل يحل إحرامه ويقيم حلالا حتى إذا جاء يوم التروية أحرم بالحج. واضح يا جماعة؟ فآية الحج هو وأصحابه. قال جل رضي الله تعالى عنه فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، يعني مد البصر بين أشجاره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما علم به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بالذي يهدون به، والناس يهدون لبيك ذا المعالج، لبيك ذا الفواضل. فلما يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منهم ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، وهو تركه حين ذاته لكنه لازم تلبيته. نقف عند هذا القدر. الانسان حين يهل بالنسك يشرع له ان يرفع صوته بالاهلال والتلبيه، وقد روى الامام احمد واصحاب السنن عن السائب بن خلاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل عليه السلام فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال والتلبيه، فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال والتلبيه. الاهلال يعني اللهم لبيك بالحج، او اللهم لبيك عمر، او اللهم لبيك حجا وعمر، فبدا غير ثم يلبي هذه التلبيه. ذهب احمد والشافعي الى ان هذه التلبيه سنه وحكى ابن عبد البر عن ابي حنيفه رضي الله عنه عن سفيان الثوري، وهذا مذهب طوائف من السلف ومذهب ابي الظاهر، ان التلبيه ركن لا يصح الاحرام بدونه، ركن لا يصح الاحرام بدونه. احنا لازم عندنا قانون نمشي عليه في هذا المنسك العظيم، هو قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، قال تعالى ولله على الناس حج البيت، فهذا امر بالحج، الحج نوما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، يبقى اذا كل الاقوال والافعال التي قالها او فعلها صلى الله عليه وسلم في الحج بيان لمجمل واجب فتكون واجبا، منها لا يرتقي الى درجه الركن، ومنها ما يرتقي الى درجه المستحب، لكن كل ذلك ينبغي ان يكون بالدليل من النص او الاجماع. واضح يا اخوانا؟ بالدليل من النص او الاجماع. لكن هؤلاء الذين لا يعلمون عن اعطاء اسلام صحيح انه ركن، وماذا طاووس ايضا من التابعين، وبه قلق المنذر ان الركن يتحقق بمرة واحدة. يبقى انت ساعة ما تنساش انك انت لما تقول اللهم لبيك من نسك سواء كان حجا او عمره او حجا او عمره تلبي ولو مرة واحدة بصوت مرتفع، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في هذه التلبية بيحصل خطأ، ان الناس تقول ان الحمد والنعمة ما ينفعش، لأن الوقت يستلزم الايه؟ السكون. فتقول إن الحمد والنعمة لك والملك صعب. تبقى أحسن شيء في هذه الحالة تقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للإنسان أن يزيد على ذلك، وقد زاد ابن عمر وزاد الصحابة كما رأيت في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. لبيك بالمعارف، لبيك بالقرابه، النبي عليه السلام لم يرد عليهم شيئا منهم، لكن لازم صلى الله عليه وسلم ايه؟ لازم تلبيه. يبقى اذا هذه هي افضل تلبيه، لانه صلى الله عليه وسلم لازمها ولم يتركها صلى الله عليه وسلم. فالانسان في هذه اللحظه سيصير محرما، والمحرم تحظر عليه اشياء، تحرم عليه اشياء. اولها هم ثمان اشياء. اولها لبس المخيط المحيط المفصل على هيئه العضو. وقال في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس، عارف البرنس، ولا السراويل والبنطلون، ولا ثوبا ماسه الورس او الزعفران، وليلبس النعلين، فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. والله يا جماعه هذا بحق الايجاب، لا يلبس المفصل على هيئه العضو حتى لو كان غير رقيق. يعني هل الانسان للرجل ان يلبس قفازا مطاطيا زي القفازات الطبيه مثلا؟ ليس له هذا. كلمه المخيط، هذه الكلمة هي التي قالها إبراهيم النخعي رحمه الله من التابعين، والناس تتابعوا عليها كما نقل الشرقيطي في أبواب البيان. لكن هو قلت أن لا يلبس شيئا مفصلا على هيئة العمر. هذا بعكس المرأة. المرأة لها أن تلبس كل شيء بالإجماع ما عدا النقاب والقفازين وتشاهد الرجل ايضا في انها لا يجوز لها ان تلبس ثوبا مسه الورس او الزعفران. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين. في روايه عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المراه المحرمه عن القفازين والنقاب وثوب مسه ورس او زعفران. قال: ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب، معصرا وخزا وسراويل وقميصا. معصرا وخزا وسراويل، سراويل اللي هو المقعد ضبطهم ده لابس المقعد، وسراويل وقميصا. فإذا المرأة لها أن تلبس جميع الثياب ما على ثوب مسه الورس أو الزعفران، ويجوز لها أن تلبس المعصفر، وقد كره مالك المعصفر وحرمه أبو حنيفة قياسا على قياسا على الزعفران الأحمر. لكن الجمهور اعترض على هذا لأنه ثياب في مقابلة النص، هو فاسد الاعتبار، ده قياس مقابلة النص لا يصح. هذا هو المحظور الأول. المحظور الثاني أن يغطي الرجل رأسه بشيء، لكن إن تضمن بثوب لا يغطي الرأس جاز. أما النهي عن تغطية الرأس للمحرم فهو ورد من حديث ابن عمر الماضي: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس، برنس يغطي ولو غطاء للرأس. كذلك ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا وقع على ناقته فوقصته بعرق فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وزبد ولا تغمضوه، وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لذلك يعني أن المحرم لا يغطي رأسه، وكذلك لا يتطير بالطيب، وسيأتي هذا في رقم ثلاثة. لكن إن ظلل على رأسه من الحر، في حديث من فصيلة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم قال: تجاوز مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت أسامة بن زيد وبلال رضي الله عنهم أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر يستره بثوب من الحر حتى رمى الجمرة، حتى رمى الجمرة يستره من الحر. وفي بلده مسلم يظلله من الشمس، يظلله او يظلل عليه من الشمس. اذا ده جائز، جائز ان الانسان يحط شيء يستظل به. وقد اجمعوا على ان المحرم يعني طبعا يشرع له او يباح له ان يجلس في الاماكن المسكوته، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سياتي في الحديث امر بقبة من شعر ان تضرب له بنمرة، فلما اتى عرفة ووجد القبة قد نزل بها صلى الله عليه وسلم. يبقى ليه ده رقم كام؟ اثنين. رقم ثلاثة يحرم عليه ابتداء الطيب بعد ان احرم، ولا يحرم عليه استلام الطيب. اما ابتداء الطيب فانه ماخوذ ايضا من حديث ابن عمر: او ثوب مسه الورس او الزعفران لطيف. ونقول من حديث الله ابادي لا قصدت الناقه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحنطوه، يعني ولا تطيبوه. لكن يبقى هو منهي عن ابتداء الطيب، لكن ليس منهي عن الاستبانه، لاننا قلنا ان من السنه ويستحب لمن أراد أن يحرم أن يتطير وإن ظل الأثر بعد ذلك. عائشة رضي الله عنها قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مصر فرأيت وبيعة مصر في مفرق رأسه بعد أن أحرم بعدة أيام. إذا ده مش منع واضح يا جماعة؟ دي رقم كام؟ ثلاثة. المخيط غطاء الرأس ثلاثة الطين رقم أربعة أن يأخذ شيئا من شعره إلا لمرض أو ألم. قالت عائشة من كان منكم مريضا أو فيه ألم من رأسه ففدية من يوم صيام أو صدقة أو نسك. وقد ورد في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان به ألم من رأسه فجعل القمر يتنافع على رأسه فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت أظن أن الجهد قد بلغ بك ما أرى. فأمره أن يحلق رأسه وأن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق بثلاث أصاع من الطعام بثلاثة أصاع من الطعام على ستة مساكين. إذا كنت مسكين يبقى نصف صاع يبقى فدية من صيام أي ثلاث أيام أو صدقة إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع عن المدين أو نصف يذبح إيه؟ يذبح شاة. وقالوا تعالى من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أعطى حمله على الرأس فقط خلافا من كنتم أن قال فمن كان مريضا في رأسه يعني به صداع أو به أذى من القمة وما إلى ذلك ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لكن الجمهور حملوها على محمل آخر وهذا هو المتبادل من الآية فمن كان منكم مريضا في اي جزء من بدنه او به اذى من راسه فاضطر الى ان يقع على شيئا من محظورات الاحرام. هذا انا نظر مثلا ايه كان مريضا ولا يستطيع الاحرم في ازال مريضين فقط هلك فاضطر الى ان يلبس ثيابا ثقيله مثلا يجوز له ان يفعل هذا وان يفتي ففديته من صيام او صدقه او نسك. ده ماذا بتقول هو وهو يعني لا يحتاج الطب الله عز وجل. يبقى احنا خدنا ايه؟ كم حاجه تقول الان؟ اربعه خمسه. يحرم على المحرم ان يقدم شيئا من اطفاله ودليل هذا الاجماع. هذا الاجماع حكاه المقدمه في المغني وأشار إليه وحكاه أيضا الشنقيطي في أضواء البيان وأشار إليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ستة يحرم عليه أن يصطاد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وكذلك يحرم عليه ان يعضد اشجار الحرم في حديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا البلد حرم الله لا يعضد شرقه يعني تطيح او يتكسر او ما الى ذلك ولا يختلى خلاء. لا يختلى خلاء الخلاء هو خلاء يعني النمتات الضخمة التي تحتش. وطبعا الجمهور قالوا من باب الأولى كمان الإنسان لا يرعى في هذه الأماكن لا يرعى ولا يختلى خلاء ولا ينثر صيد ولا تلتقط لقطة لقطته إلا لمعذف ولا تلتقط لقطته إلا لمعذف يعني لا تحب لقطة الحرم سواء كان حرم مكة أو المدينة إلا بمن يعرفها لكن لا تجرؤ أن يقول هذا الحال. ولا ينفر الصيد ولا ينفر الطير ولا يعظم أشجار الحرم، لكن الجمهور فرقوا بين الأشجار التي يعني ينبتها الله عز وجل وبين النباتات التي يزرعها الناس. وفي هذا الحديث قال العباس: يا رسول الله إلا الإفكر، فإن الناس يحتاجون إليه في البيوت والبيوت، يعني في بناء البيوت أشرف من الخشب ويحط نبات الإفكر الإفكر، وكذلك في القبور يعالجون عليها بنبات الإفكر. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإفكر. هذا مستثنى من الدين من الحديث. احنا قلنا كم حديث كده؟ ثمانية. لكن احنا سبعة معلش. احنا بنقول ان هو لا ينفر صيده وما الى ذلك، الا انه قد ثبت في حديث عائشه رضي الله عنها في الصحيحين، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسد يقتلن في الحل والحرم. يقتلن هنا الضمير ايه؟ للعاقل، ليس غير العاقل، لكنهم قالوا ان هذا جائز في اقل من عشره، ان استعمل ضمير العاقل في غير العاقل. خمس فواسد يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحته والعقرب والفقر. الغراب والحته دول طيرين، والعقرب والفرة والكلب العقول، والكلب العقول. هذه لا حرج على الإنسان إن قتلها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل حية في منى، كما ثبت في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، أمر بقتل حية في منى عليه الصلاة والسلام. هذه تكون مستثنى. آخر شيء يحرم على المحرم أنه لا يجوز له أن ينكح، أن هو يتزوج. المزوج امرأة مثلا بوكالة أو ولاية، يعني هو ولي امرأة أو وكيل عنها، لا يجوز له أن يزوجها وهو محرم. وكذلك لا يخطب، ممنوع أن يخطب. كلمة يخطب تشمل أن يخطب لنفسه أو يخطب لغير، خلي بالكم من إيه؟ لا، من مسألة الخطوبة دي بالذات. وقد في صحيح مسلم الحديث